نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسانه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الثالث من ذي الحجة لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 31 من شهر مارس لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 34 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. تساؤلات سريعة بس اللي هي قد تكون مثل أصحابها، بعض الناس عند حلاقتهم في عند الحلاق فإنه يأخذ شعر الوجه أو شعر الوجنتين فوق اللحية بما يعرف بالخيط أو بالفتلة، وهذا الحقيقة شيء يوجب اللعن والعياذ بالله، لأن هذا من النمص، هذا من الإيه؟ والنمص. والنمص ليس خاصا بالنساء فقط، بل النمص خاص بإيه؟ بالنساء والرجال، لأن النمص هو إزالة شعر الوجه. النمص في اللغة إزالة الشعر عموما، لكن في الحديث الأمر متعلق بإزالة شعر الوجه، يعني يدخل في ذلك ترقيق الحواجب والأخذ منها كما بينت في أكثر من موطن. لكن بالنسبة للسؤال متعلق بفعل الرجال فلا يصح أن يقع ذلك. أيضا أنبه على خطأ وقع مني في الدرس الماضي، وهو أني لما ذكرت ما يتعلق بوفاة طيسة ومعنى الوفاة كما ذكر العلماء، وأن منهم من ذكر بمعنى الموت ومعنى قضاء الأجل في الدنيا وقضاء النبوة وما شابه، فكنت أقول إيه في الآية فلما وفى موسى الأجل. والحقيقة أن الآية ذكرتها خطأ، إنما الصحيح فلما قضى موسى الأجل، لكن قصدت الاستدلال بقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى أي قام بالإيه؟ بالعهد الذي أخذه الله عليه. فهذا استدراك، والعود للحق هو الأحمد. هل يجوز قضاء السنن في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟ وما هي السنن التي يجوز قضاءها والسنن التي لا يجوز قضاءها؟ كل السنن التي اعتاد العبد على فعلها يجوز قضاءها. والدليل على ذلك حديث أم سلمة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، فقالت يا رسول الله أتنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي؟ قال ركعتي الظهر شغلني عنهما الوفود، فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وهذا مبحث طويل، وراجع كلام ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري وما نقله من كلام العلماء. فالصحيح انه يجوز قضاء النوافل التي اعتاد العبد على أدائه، ولو انك عزمت عن نافله، يعني لو ان واحد النهارده عزم يصلي مثلا سنة المغرب وبعدين قيمة صلاة العشاء، له أن يقضيها، له بشرط أن يكون مداوم عليها العمر كله، لكن نوى. وقولي مداوم يعني هذا يدل على أنه إيه؟ على أنه ينوي النافلة لكن تفوته بسبب أمر يشغله عنها، نوال نافلة، لكن الذي أصلا لا ينوي أن يصليها أن يقضيها لأنه لم ينوي أصلا أن يصليها، هل يجوز صلاة تحية المسجد وقت الكراهة؟ يا أخي لابد أن تعلم أن تحية المسجد قول العلماء فيها على قولين، الأول أنها واجبة، والثاني أنها صلاة ذات سبب، أنها من جنس النوافل ذات السبب، والنوافل ذات السبب لا ترتبط بالوقت إنما ترتبط بالسبب، وإذا كانت ترتبط بالسبب فهي تخرج حتما من أوقات الكراهة. والصلاة ذات السبب زي إيه؟ زي صلاة الكسوف للشمس أو للقمر، أو صلاة الجنازة، أو صلاة تحية المسجد، أو صلاة الاستسقاء، فهذه صلوات تسمى صلاة ذات إيه؟ ذات سبب، إذا وجد السبب وجدت هذه الصلاة، وهذا يعني أنها لا تدخل يا أخي في إيه؟ في أوقات الكراهة. أما أوقات الكراهة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جابر رضي الله عنه ثلاث أوقات مهينة أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، وفي رواية في بعض الأحاديث الأخرى ليبين أنها خمس أوقات، والحديث الأصح اللي هو حديث جابر هذا، فهذه الأوقات متعلقة بعموم التنفل، عموم إيه؟ التنفل والسنن الرواتب، عموم التنفل والسنن الرواتب. أما الصلاة ذات السبب فإنها لا تتعلق بهذه الإيه؟ الأوقات، لأنها مرتبطة بالإيه؟ بالسبب. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، أو فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، مفهوم؟ وفي حديث سليك المشهور في خطبة الجمعة، حديث سليك المشهور في خطبة الجمعة أن رجلا اسمه سليك دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال قم يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ثم وتجوز، ثم قال إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين ولا يتجوز فيهم، فحتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة والإمام يخطب، مع أن الاستماع للإمام يوم الجمعة واجب. سائل بيسأل يقول كلمة من سلقط إلى ملقط إلى قبض الأرواح، أرجو معرفة هل هي تخالف العقيدة ولا لا، هل هي تخالف العقيدة ولا لا؟ طبعا هي الكلمة الناس بتقولها أو عموم الناس بيقولها أنه عاش في دنيا لم يستفد شيئا إلى أن مات، وهذه كلمة لا تخالف العقيدة في شيء إلا إذا كانت في حق أحد استفاد من دنيا، لا تكون بقى من باب المخالفة العقيدة، تكون من باب أنها في غير محلها. يعني إذا قلت بحق عالم، حق عالم كرمه الله بالعلم ونفع به، تقول من سلقط لملقط لقبض الأرواح، لأيه؟ لأن هو يقصد من سلقط لملقط أو من سلقط لملقط، يعني إيه؟ يعني لم يستفد لا في من هذا ولا من ذلك، يعني عمره راح كده إيه؟ فالكلمة لا لا لا ليس هذا. لكن طبعا هناك من الكلام الذي وإن كان لا يخالف العقيدة لكن لا معنى له، لا معنى له، مفهوم؟ بل ينبغي أن تتكلم بالكلام الذي هو أولى، لكن قد يكون قائل بس من باب التذكير، من باب الكلمة دي السنة. طبعا مش كل كلمة في العرف الناس أو في عادات الناس أو في لغة الناس أنت مطالب أنك تقول لهم إيه ما تقولش دي، إلا إذا كانت تمس مخالفة شرعية. ليه يا أخي؟ لأن ما تقولش دي من جنس التحريم، ما تقولش دي من جنس إيه؟ التحريم. يعني مثلا واحد يقول يا وعدي، مش عارف مثلا كذا، اي كلمه يعني من الكلام يقولوا الناس العوام، فانت لما تيجي تروح ما تقولش مساء الخير، مساء النور، صباح الخير، صباح النور، عشان انت ايه تقول له ان ده بديل من ايه تحيه المسلمين. مثلا واحد يقول يا خراب يا لهوي، تقول لا ما تقولش الكلمه دي لان هذا ايه فيه ويل وتوعد وفيه ايه دعوه بدعوه الجاهليه اللي هو الويل والسبور، مفهوم؟ وهكذا ومصيبتها إلى آخره. لكن مثلا يجي واحد يقول مثلا كلمة زي دي أو يا وعدي أو مش عارف كذا، كلام العوام، إذا لم تمس مخالفة أنت لما تقوله لا تقولها، إذا كان لا تقولها من باب دعوة إلى الأحسن لا بأس، لكن لا تقولها من باب المنع فهذا تحريم، والتحريم لازم يكون بناء على بيان. تقول أو يقول سمعت من أستاذ في الجامعة الأزهر يقول إن الله سبحانه وتعالى له علم واحد وقدرة واحدة بمعنى عدم التعدد في الصفات، وهو ما تعرف به الوحدانية. هذا التعريف يقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الله أكثر من علم، له أكثر من علم وأكثر من قدرة، بمعنى تعدد الصفات، وهي من ثقافات ابن تيمية وإلى غير ذلك، فنرجو فضلاتكم بيان ذلك وجزاكم الله خير. السؤال ده بيصير قضية كبيرة جدا، بيصير قضية كبيرة جدا، وهي قضية نظر الأشاعرة وأهل السنة للصفات والأفعال. نظر الأشاعرة وأهل السنة للصفات والأفعال باختصار شديد للعائل اللي هو ممكن يفهم معايا، يعني عشان دي قضايا أنا مناقشها بالتفصيل يا فندم في درس التحويل، يعني ده هذه المسائل كلها مناقشة بأسلوب علمي طويل جدا في التحويل. ولذلك أنا في درس فتح المجيد بنتعهد بأن يكون الكلام يناسب المبتدئ ويناسب العامي ويناسب المرأة البسيطة ورجل البسيط، حسن يبقى كلام تطبيقي. أما درس التحوية فهو بحوث علمية جافة، بحوث علمية متخصصة، فتبقى فهموا الفرق بين إيه، بين طبيعة الدرس. ولذلك في ناس كتير بتيجي تحضر معنا في التحوية ومكنهاش تحضر مرة ليه؟ لأنه يجد فارق، يجد أسلوب فتح المجيد أسلوب فيه بساطة، فيه حكاية، فيه رواية، فيه موضوع، فيه مسألة، فيه ربط بواقع، فأبسط. بس أنا بقول كده الكلام ده ليه؟ عشان اللي يريد أن يعرف أو اللي يريد أن يجد مصدر أو مكان يتعلم في مثل هذا فقد يسر الله بذلك، ونسأل الله أن يسر بما هو أكثر من ذلك بفضله ومنه وجوده وكرمه. هذه القضية كما قلت هي قضية نظر الأشاعرة وغيرهم إلى الصفات وإلى الأفعال. الأشاعرة بيقولوا إنه إثبات الصفات يقتضي التركيب، يقتضي التركيب، والتركيب ينافي الوحدانية. يعني إذا أنت قلت إن له عين وله رجل وله وجه، إذا ده معناه إن هو إيه؟ مش واحد. فلا بد من إن إيه؟ هذه الأمور تؤول، لأنها تقتضي التعدد أو تقتضي التركيب، والتركيب يقتضي عدم الوحدانية. ده من حيث الصفات، أهل السنة بيقولوا إن الذات واحدة، وهذه ما هي إلا صفات لهذه الذات الواحدة، ما هي إلا صفات لهذه الذات. وكل لفظ من هذه الألفاظ اللي هي الصفات يدل على بعض هذه الذات الواحدة. ده من حيث الصفات، ده باختصار طبعا. من حيث الأفعال، الأشاعرة ومن أصولهم من المعتزلة والجهمية، أصولهم من المعتزلة والجهمية بيقولوا أن الحوادث لا تلحق بالله عز وجل، الحوادث لا تلحق بالله عز وجل، ومعنى الحوادث يعني تجدد الأفعال. فهم يقولون قد تكلم مرة واحدة، وقد شاء مرة واحدة، وقد علم مرة واحدة، وقد فعل مرة واحدة. يعني ليه؟ لأنه تصور تعدد الأفعال يقتضي عندهم أيضا ليه؟ التركيب. أهل السنة بيقولوا لا، يقولوا الله عز وجل صفته واحدة، يعني صفة العلم صفة واحدة، مش علم وعلم وعلم وعلم وعلم واحد، لكن أفعال العلم متجددة، صفة القدرة واحدة لكن أفعال القدرة متجددة، صفة الغضب واحدة لكن أفعال الغضب. بدل قول النبي في حديث الشفاعة لما يسأل يقول إيه؟ لم يغضب إيه؟ غضب مثله قبل وإلى آخره. إذن فأفعال الله، ولذلك يقولون ما يقولون إن الله يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء، مفهوم؟ ويقضي متى شاء، مفهوم الإيه؟ يعني ما لا زال يخلق ولا زال يتكلم. فكون الله عز وجل يحدث هذا، يحدث اليوم عملا، يعني يعمل يوم عملا لم يكن عمله بالأمس، ده مش معناه ان صفة العمل صفة الخلق مثلا ايه لم تكن موجودة وصارت موجود، لما نقول هو خالق وان لم يوجد مخلوق ولا زال يقع منه فعل الخلق بناء على اتصافه بصفة الخالق. هو متكلم وإلا لم يكن هناك كلمة واحدة، ولا زال يتكلم جل وعلا متى شاء، مفهوم؟ ولذلك الحديث إذا أراد الله أن يتكلم بالإيه؟ بالأمر فإنه يتكلم به فيسمعه أهل الملأ الأعلى كصوت صلصلة جرس على صخر فيغشى عليهم إلى هذا الحديث. خرجه البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان في عدة مواطن، لكن في كتاب التوحيد كتاب التفسير عند قوله تعالى ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الآخر حديث أنهم يفيقون ثم يقال ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق حتى قبل ما ينزل قول لثقتين في الله عز وجل، ويكون أول من يثق جبريل إلى آخره. إذن كل ما تكلم كلما أغشي عليه، كلما تكلم إذن لازال يتكلم جل وعلا، لازال يفعل جل وعلا، لازال يخلق جل وعلا، لازال ينزل جل وعلا، لازال يغضب جل وعلا. لكن هذا لا يعني الصفات مالها متجددة وتحدث وتتكرر، إنما الأعمال. فهذه هي مسألة. وذلك هو في الرجل لما يجي يتكلم الأشعري يقول إيه؟ يقولوا دي من سقطات ابن تيمية. يعني فين سقطات ابن تيمية؟ لأن مخك أنت اللي ساقط، لأن فين سقطاته؟ ده كلام الحق. هو يريد أن يثبت إيه؟ يريد أن يثبت أن الله عز وجل متصف بالصفات الأزلية، ولكن الأفعال مالها كثيرة جدا جدا، لا زال يعمل ولا زال يتكلم. مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إذا لا زال يقول كن، لا زال يقول كن ولا لا؟ نعم. الحقيقة أن الأسئلة اللي هي الثابتة في الأحوال البأس الأحوال الله. أنا أختي قد تزوجت من زعامين من زوج قد يقال له أنه أخ، ولكنه من حوالي 8 أشهر بدون رؤية بدأت الرجوع شيء فشيء، ووصل به الأمر إلى سب دين الله عز وجل وترك الصلاة، ويضرب ضربا مبرحا كثيرا، مع العلم أنه وصل به الأمر إلى شرب المخدرات، مع العلم أنه قد يصلي يوما ويترك كثيرا، وكلما أكلمه يقول لي سوف أعود، هو في هذه اللحظة لم يعود إلى الالتزام بما يقول، فماذا أصنع معه؟ جزاك الله خيرا. طبعا الأسئلة دي أنا بحس أنها أسئلة يعني لا قيمة لها. امرأة تقول لك جاي تسأل، امرأة جاي تسأل أعمل إيه مع راجل سبب دين وترك صلاة؟ يبقى إحنا إيه يعني؟ أعتقد أن يعني هذه الأمور صارت أعلم وأظهر وأوضح، وحتى لو الإنسان جاهل ما يعرفش الحكم ماذا تصلح؟ ماذا تصلح؟ أنت أمامك أمرين منهم شكاية، إما دينك وإما دنياك. اللي عايز يأكل ويشرب وينام يبقى خلاص ما يفكرش في الدين، واللي يفكر في الدين بيقدم جسده قربانا لدين، بيقدم روحه قربانا لدين. أنا فيش ماذا أفعل؟ دي سؤال أنا بحس إن واحد يضحك عليه. أنا بقول لذلك للمرأة والرجل اللي يسأل في سؤال في قضية بينة لا يحل امرأة للكافر ولا كافر لمؤمن أبدا. اللي يسأل سؤال مسألة بينة، يجي لك واحد يقول لك أنا بشتغل في كوافير وبعمل مش عارف إيه وبسوي إيه لحكم الدين، أنت جاي تسألني عن حكم الدين؟ أنت جاي تسأل وأنت عارف إنه حرام وسألت 1000 واحد، لكن هو يريد أن يأخذ منك إيه؟ قولا معينا يرخص لنفسه السوء. إنما السؤال يكون في إيه؟ السؤال يكون في مسألة خفية، مسألة علمية غير معروفة، قضية ممكن تكون لا يعلمها إلا أهل العلم. السؤال يكون في كيف السبيل في الحكم المعلوم. أنا عارف أن الحكم كذا، لكن كيف السبيل؟ أعمل إيه من باب النصح عشان ننفذ هذا الحكم؟ فطبعا هذه الأمور حقيقة أنها أولا ينبغي أن احنا نخاف على أنفسنا، ثانيا أن هذه الأسئلة أنا أعتقد أنها تسأل من باب التمسح، لكن هذه أمور واضحة. إذا كانت السائلة صادقة في السؤال يبقى لا مساومة في دين ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن تكلف من الإنسان يجوع لكن يصبر على إيه؟ على دينه، يصبر على دينه. أما إذا كان السؤال إنه لمجرد إن أنت تجد مخرج لا خلاص ما فيش مشكلة وده جوزك وعودي معاه وهب عيالك وخلاص، فده كلام لا يقال في إيه؟ في دين الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. طيب احنا انتهى بنا الكلام في المرة السابقة يا اخوان فيما يتعلق ببيان معنى الطاغوت وبيان اقسام الطاغوت وبيان صور، وقفنا عند ايه الكلام على صور الطاغوت. انت عرفت من المقدمة السابقة التي ينبغي ان تكون قد وعيتها حقيقة معنى الطاغوت، وانه اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ولا بد ان تعلم ان هذه المجاوزه تكون من العبد نفسه، ولذلك قلنا ان الاصل في الطاغوت ان هو امر في ايه؟ امر في النفس، يعني العبد هو الذي يتجاوز بمن تجاوز به، العبد هو الذي يتجاوز بمن تجاوز به. ولكن قد يرضى ذلك المتجاوز، ولكن لا يمنع هذا أيضا أن هناك من يتجاوز بنفسه، أن هناك من يتجاوز بنفسه كما حكى الله لنا من شأن قارون ومن شأن فرعون وما شابه. وما شابه. فهؤلاء قد تجاوز، ولذلك قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. انظر طغى، البغي والطغي بمعنى واحد، لأنه هذا هو إيه؟ مجاوزة الحد والظلم والتعدي، مفهوم الظلم والتعدي. فهذه هؤلاء نماذج من ماذا؟ هؤلاء نماذج من أنواع الطغوط الذي يتجاوز بنفسه. لكن لما يقول الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة مثلا، فإيه هم الذين اتخذوا، لأن هذه الآلهة يمكن أن تكون بريئة مما إيه مما يفعلون. لذلك قال الله لهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يقول الله لهم إن هي إلا أسماء سميتموها، لماذا؟ لأنكم أنتم الذين صنعتوها وأنتم الذين تجاوزتم بها. قد يكون حجر، قد يكون شجر، قد يكون ملك، نبي مرسل كما نعم، وأنتم الذين سميتموه بهذا وجعلتوه إلها من عندكم. وعرفنا إن الطاغوت قسمان رئيسيان. القسم الأول هو الطاغوت في ذاته، والقسم الثاني هو الطاغوت في نفس من عبده، تنبه لهذا. لكن الطاغوت من حيث الواقع صور، صحيح لا تفسر، لأنه لا زال الشياطين توحي إلى بني آدم وتلبس عليهم وتظنهم ضلالا بعيدا، نعوذ بالله من ذلك. لكن لابد أن تعلم أن هناك صور كثيرة ينبغي أن تعرفها حتى تقيس عليها، أو يمكن أن أعلمه مثلها. من هذه الصور ما ينزل نفسه منزلة المعبود من دون الله، ما ينزل نفسه منزلة المعبود من دون الله، بحيث أنه يعني يطلب أن ينظر له ويذبح له، وهذا وإن كان قليل لكن هو موجود في الديانات الأخرى، زي البوذية والبابية والبهائية، فإن هذه الديانات من البابية والبهائية قريبة من الإسلام، أو مش قريبة، استغفر الله العظيم تدعي أنها إيه من الإسلام، ولكن هي أبعد ما تكون عن الإسلام، وأنا أخطأت في كلمة قريبة من الإسلام. فلسه هذه تقوم على تعظيم الشخص تعظيما لا ينبغي إلا بالله، بحيث أنه يسأل ويرجى وما شابه. أيضا من صور الطاغوت هو من ينزل نفسه منزلة من يعلم الغيب، هذه في المنجمين والكهان الذين يعني يوحون للناس أو يفهمون الناس أنهم على علم الغيب قادرين وعلى تحصيل الغيب قادرين، نعوذ بالله من ذلك، فتنبه، على علم الغيب قادرين أو على علم تحصيل الغيب قادرين. فعندما يدعي إنسان علم غيب فقد جاوز بنفسه الحد، لماذا؟ لأن الغيب هو من خصائص الله وحده، سبحانه وتعالى لا يشارك فيه أحد، مش كده؟ عالم الغيب فلا إيه؟ أين أشوف فلا يظهر عليه؟ هذا أمر ينبغي أن تعرفه، دي مختلط التوحيد. تنبيه أخوان أنه أحد الأخوان أن ذكرني بأمر القرية التي في الوادي الجديد التي أصابها يعني شبه فيضان من حزان مياه كان بجوارها، وأنهم بيجمعوا لها تبرعات عينية ملابس أو مشابه، فهو أمر يعني اللي يستطيع أن يشارك فيه إن شاء الله علي يعني أو يكون في اتصال مع إدارة المسجد أو مشابه، لأن ده أمر ينبغي أن يهتم به إذا وجد سبيل من باب تفريق كرب المكروبين أو تخفيف وطأة الفاقة والحاجة على أهل الكرب. نسأل أن يفرج كربنا وكربهم وأن ييسر لنا ولكم الأمر. أيضا أذكر بفضل العشرة من عند الحجة، كثير من الناس ليسألوا عن فضل هذا العصر. طبعا فضل هذا العصر يدل عليها حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأعمال، من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. إلا رجل خرج بإيه؟ بنفسه بفرسه ونفسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. ولذلك ذكر أهل العلم أن فضل هذه الأيام أعظم من فضل أيام رمضان، وإن كان فضل ليالي رمضان أعظم من فضل هذه الليالي. يعني هذه الأيام العشر من ذي الحجة أعظم في نهارها من أيام رمضان، من حيث فضل الزمان، من حيث فضل الزمان. وليالي رمضان أعظم من هذه الايه، من هذه الليالي. وهذه العشر ينبغي أن يكسل العبد فيها من العمل الصالح. يعني أولا تستعظم حرمتها، حاول أنك أنت تزيد عن على عادات طاعتك، تجاهد نفسك في معاصي معينة أنت ممكن تكون مفرط في مجاهدة النفس فيها، تكثر من الطاعة. إيه الطاعة اللي ممكن تكثر منها؟ الصيام، ممكن تكثر من الصيام دون تحديد لعدد معين، يعني صوم مثلا يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لكن لا تجعل الاثنين والخميس فقط. عشان جعل الاثنين والخميس فقط في هذه الأيام إخياء لها في إيه؟ في أي بقيد غير موافق، يخشى منه. يعني مثلا قراءة القرآن، الذكر، مثلا كثرة الاستغفار، أيضا من الأمور التي أنصح بها. ممكن كنت ناوي وأنا جاي في الطريق إن أنا أنصح بها وفكرت فيها، وهي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وانت ماشي مثلا، وانت في المواصلة، وانت في الطريق، وانت في العمل، يعني اكثر من بنية، يعني بنية فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنية عمل صالح في هذه الأيام. فضل عن الصدقة لمن يستطيع أن يتصدق، فضل إطعام الصائمين، إخراج زكاة المال في مثل هذه الأيام لمن حال عليها الحول، أيضا زيارة المرضى، صلة الأرحام، السؤال على الأقارب والأهل والجيران، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء ممكن تكون من الإيه؟ من العمل الصالح. الأذكار، وهناك ذكر عظيم جدا يمكن كثير منا بمقل منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذه وغيرها طبعا ممن يسر الله له بالحج والعمرة فيها، طبعا دي من الطاعات العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولا يحرمنا بذنوبنا. هل يعد اتخاذ الطواغيت في مقام الطاعة والاتباع مسلك عقدي؟ ما له مسلك يا أخوان؟ اتباع الطاغوت معنى أنك أنت تتخذ تتجاوز بأحد حده، ده مسلك عقدي ولا عملي؟ مسلك عقدي، ليتبعوا مسالك عملية. يعني لما واحد يقول مثلا مدد يا فلان، ويطلب منه المدد والعون والشفاء، ويطلب منه الغوث والعطاء مثلا، يبقى هو عملي، تجاوز عقدا، تجاوز عقديا لهذا المسؤول حده، حتى رفعه إلى مقام المجيب والسميع والعليم والمحيط والقادر. وهذا مقام ليس لأحد إلا لله جل وعلا، تنبه. فهو مسلك عقدي، مسلك عقدي بيترتب عليه أمور عملية، لكن هو خطره في، يعني مثلا ممكن إنسان ما يدعوش ولا يستغيث ولا ينتش، لكنه يعتقد أن هذا يستحق ذلك. يعني ممكن إنسان لا يذهب لمقبور مثلا ولا يسأله ولا يطلب منه قضاء الحوائج، لكنه هو من داخله يعتقد أن هذا يستحق هذه المعاملة، وأنه يستحق أن يفعل معه ذلك، لأن هو ده ومعنى أن أنت مؤمن بالطاغوت أو كافر بالطاغوت، معناه أن قضية الطاغوت في حق الذي يتجاوز به الحد ساقطة عندك. فمعنى الكفر بالطاغوت، معنى الكفر بمجاوزة الحد. معنى الكفر يبقى انك تجاوز باحد حده، تشتم وتطعن من باب البراء، يعني رجل كفر بالطاغوت وموحد، فده طبعا انت دنيت. لكن انت تكفر بالمجاوزة فقط، لكن الحد نفسه يثبت. الحد نفسه ايه؟ مفهوم؟ لو ان انسان اتبع انسانا، الاتباع من مقام الدين، من اتباع مقام الدين. لما نقول العبادة والطاعة والاتباع ده على سبيل الاخوان، لما نقول الطاعة والعبادة والاتباع ده على سبيل التفصيل، على سبيل التمييز. لكن لما نقول فلان تجاوز في الاتباع ده طغيان. الاتباع هنا ايه، عبادة ولا عبادة؟ عبادة، لان من مقامات الدين الاتباع. احنا بنفصل كلمة عبادة عن اتباع عشان تعرف ايه، تعرف انه ممكن يكون مش في سجود ولا في صلاة ولا في دعاء، لكن في امر اخر، مفهوم؟ لكن الاتباع عبادة والطاع عبادة والعبادة عبادة. لكن لما بيجي نجمع بينهم، عشان كده ذكرت وقلنا ان من الالفاظ ما اذا اطلقت دلت على كل، دلت على كل افراد جنس المعنى الذي يدل عليه اللفظ. الله لما قال سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم ربكم، داخل فيها العبادة ولا مش داخل؟ ها، وداخل فيها الطاعة ولا لا؟ طب هو ذكر لفظ الاتباع، اتبعوا ما انزل اليكم مش كده؟ ولما قال اطيعوا الله داخل فيها العبادة ولا لا؟ ها، ولما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم داخل فيها الاتباع والطاعة ولا لا؟ لكن لما بنجمع بينهم الثلاثة بس من باب التمييز، وليس من باب ان الايه، ان الطغيان في الاتباع مش زي الطغيان في العبادة. فهم الاتباع والعبادة والطاعة شيء واحد، لكن انا ممكن اجاوز احد في الاتباع. يعني مثلا لما انسان يتعامل مع عالم على ان كلامه شرع من غير ما يصلي له ولا يصوم له ولا ينزل ولا يذبح له ولا يدعوه ولا يستغيث به ولا يلوذ به ولا يستعين به، لكن مجرد ان يرى ان الحلال ما احل والحرام ما حرم، هذا تجاوز الحد ولا لا؟ وطغيان ولا لا؟ هل ده يستلزم ان يكون فيه سجود وصلاه ونذر وذبح؟ مش حق. يعني كل هذه مقامات في الدين، مفهوم؟ كل هذه ايه؟ مقامات في الدين. فقلنا ان من صور، ان من صور الايه؟ الطواغيت المنجمون والكهان الذين يدعون علم الغيب الذي هو من خصائص الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن صور الطواغيت ايضا، من صور الطواغيت ايضا من اتخذ، من صور الطواغيت ايضا من اتخذ من اسباب او من صور او اشكال او جمادات لمظنة انها رمز الاله، رمز الاله، كما كشان الصليب عند النصارى، كشان الصليب عند النصارى، وكشان بعض الاشياء عند الاحجار والاشجار التي تبرك بها ويلتمس منها النفع والضر عند ايه، عند طوائف المنتسبه للاسلام، طوائف الضلال والاتباع. ومن صور الطواغيت ايضا من ينزل نفسه منزله المشرع من دون الله، من ينزل نفسه منزلة المشرع من دون الله، فإن هذا أيضا يتجاوز بنفسه الحد أو يتجاوز به غيره. فإذا أنزل أحد الناس نفسه منزلة أن يشرع للناس ويسم للناس قوانين في دمائهم وأموالهم وأراضيهم، ورأى أن ذلك يجوز له وأن ذلك حق له وأنه من سلطانه أو من إمكانياته أو من وظيفته أن يسم للناس القوانين والتشريعات التي تمضي في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن هذا يكون قد أنزل نفسه، قد تجاوز بنفسه إيه؟ الحد. وكذلك لو أنزلت أنت غيرك بحيث رأيت أن من حقه أن يسن ويشرع ويقضي بشرائع في دمائك وأموالك وأعراضك، فإنك تكون قد جعلته بهذا طاغوتا، لأنك جاوزت به الحد. لأن حق التشريع الذي يقول أنا أشرع وأقضي في الناس وأحل لهم وأحرم لهم، أن هذا لمن؟ لله وحده. فإذا قال أحد الناس أنا أحرم وأنا أحل وأنا أمنع وأنا أقضي في الناس كما أن هذا الحق لله فهو لي، ورأى أن ذلك يجوز له، ورأى أن ذلك حق له، فإنه يقول تجاوز بنفسه. وإن رأى فيه غيره ذلك ورضي منه ذلك يقول قد تجاوز به. هذا أيضا من صور الطواغيت، هذا أيضا من صور الطواغيت. ومن صور الطواغيت أيضا من يدعي أنه نبي، من يدعي أنه نبي يقوله التنبؤ، التنبؤ حيث يقول أنا نبي ويطلب من الناس أن يتبعوه ويسيروا خلفه ويسيروا وراءه، فهذا أيضا من صور الطواغيت، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقام النبوة أغلق بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبرنا الله به، وبما أخبرنا الله به، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فهم؟ وأنا خاتم المرسلين، إلى غير هذا من النصوص الكثيرة. وهناك مبحث مطول في مسألة ختم النبوة من خلال دروس شرح عقيدة الطحاوية، ومبحث عظيم قيم جدا فيما يتعلق بعقيدة ختم النبوة، عقيدة ختم النبوة، مفهوم يا إخوان؟ فمن الصور التنبؤ، من الصور التنبؤ، ادعاء ليه؟ ادعاء النبوة، سواء كان لرجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة، زي فجاح كانت امرأة وادعت النبوة. ومن صور الطواغيت أيضا من يدعي أنه ولد الله، أو يدعى به ذلك أنه ولد الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. فمن ادعى أو ادعي به فذلك من صور الطواغيت، فذلك من صور الطواغيت، مفهوم؟ من صور الايه؟ الطواغيت. ايضا من صور الطواغيت او من علامات الطواغيت الهوى، اذا انزل في منزل في منزلة لا تنبغي الا لله، الهوى. وهذا معناه ان الانسان لا يرى حلالا ولا يرى حراما الا ما يمليه عليه هواه، لا يرى حلالا ولا يرى حراما الا ما يمليه عليه ايه؟ هواه. تنبه. طبعا هنا مساله قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه، فيظن ان مجرد اكتساب المعاصي اتخاذ الهوى اله. فمثلا عندما يقال لامراه غير محجبه تحجبي او احتجبي بالحجاب الشرعي، وتتعلل ببعض العلل التي هي من الشهوات، حب الدنيا او انها صغيرة او انها تريد ان تتمتع ببعض متع الدنيا، او رجل مثلا يشرب الدخان ويقال له اترك هذا فيقول لا استطيع لاني تعودت عليه السنين الطوال او ما شابه، فهل يعد مثل هذا متخذا هواه إلها؟ وده التساؤل، لأن هذه المسألة ينبغي أن تنضبط من الجهة العلمية حتى يعلم حقيقة اتخاذ الهوى إله. حقيقة اتخاذ الهوى إله هي حقيقة اتخاذ أي شيء إله. يعني ما هي حقيقة اتخاذ عيسى إله عند النصارى أو عند بعض طوائف النصارى، أعاذنا الله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك، حقيقة ذلك هم أنهم ينزلون عيسى عليه السلام في منزلة لا تنبغي إلا لله، كذلك الهوى. متى يكون الهوى إله؟ إذا أنزل في منزلة لا تنبغي إلا لله. طيب ما هي المنزلة التي تنبغي لله أو لا تنبغي إلا له جل وعلا؟ كل المنازل المتعلقة بربوبية والإلهية. فمن ذلك التشريع، ومن ذلك التحليل والتحريم، ومن ذلك القضاء، ومن ذلك المنع والإذن، ومن ذلك الموت والحياة، الإماتة والإحياء يعني، ومن ذلك الكثير. طيب الهوى محله إيه في هذه الأشياء؟ هل الهوى يتخذ في محل الإحياء والإماتة؟ لا. هل يتخذ في محل تقدير المقادير؟ لا. هل يتخذ في محل نصب الأرزاق وقضاء الأرزاق وبسطها وتوزيعها؟ لا. ما يتخذ في مقام إيه؟ التشريع والحل والحرم، مش كده؟ هو ده المقام اللي بيقع فيه الايه؟ الهوى. ولذلك تجد ان الله تبارك وتعالى، تنبه معايا عشان تفهم المسألة، ان الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيّن موقع الهوى، وانه دائما يأتي في مقابلة الشرع، في مقابلة الايه؟ الشرع. يقول الله تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول الله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مفهوم ايه؟ طيب إذا الهوى دائما يأتي في مقابلة الشرع، والإنسان في مقام الشرع وفي مقام الحل والحرمة ومقام العبادات وتشريع العبادات، تجده متبع إما لله، طبعا لله يعني الشرع القرآن والسنة مفهوم، وإما للهوى، يعني صاحب البدعة متبع لهواه في مقام إيه؟ الشرع برضه، لأنه بيستحسن عبادات لم يأذن بها الله، ويسن سنن لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تنبه يا أخي، تنبه. يبقى إذا الهوى موقعه في التشريع، يبقى إذا موقع التشريع هو حق لله. احنا قلنا انه ماذا يصل الهوى إلى اذا نزل منزلة لا تنبغي الا لله؟ اي المنازل؟ منازل في حق لله كثيرة جدا، صح ولا لا؟ هو المشرع، وهو القاضي، والمقدر، وهو الذي يبسط الأرزاق، وهو الذي يخلق، الذي يحيي، الذي يميت، مش كده؟ هو الذي يرد، وهو الذي اقرأ القرآن وتعرف من ربك، مش كده ليه؟ هو الذي أمات وأحيا، هو رب الشعرة، مش كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، دي منازله، هذه قدره جل وعلا. إنزال الهوى مش في كل ده، إنزال الهوى ولا أي معبود. المعبود الذي ينزله عبده من دون الله ينزله في كل المنازل ولا في منزل معين؟ في منزل يعني اللي بيعبد الحجر، اللي بيعبد البدوي، هل بيعبد البدوي من باب التشريع والتحليل والقوانين؟ لا، من باب النفع والضر. اتخذوا احبارهم واربانهم رهبانا، هل في مقام النفع والضر وفي مقام الاحياء والاماتة وفي مقام الخلق والتدبير؟ امال في مقام ايه؟ التحليل والتحريم. منزلة معينة من المنازل، تنبه، منزلة معينة من المنازل فقط. طيب إذا عرفت ما هي منزلة من المنازل، منزلة من المنازل، الهوى في أحدها، وهذه المنزلة هي بالتعيين أو بالتحديد، التحليل والتحريم أو التشريع هو من جنس واحد، يبقى إذن متى يكون الهوى إله؟ إذا كان الهوى يشرع لصاحبه ويحل ويحرم لصاحبه. طيب ما غيبها المتبرجة اللي عاملين لها تحجبي وتقول لك انا لسه صغيرة ولسه شابة ولسه عندي 18 سنة ولسه ما فرطش بشبابي؟ ما هو ده كلامه تحليل وتحريم، ها صح؟ لا مش تحليل وتحريم. ليه؟ لان هي لم تقل انا انكر الحجاب ولا ارضى بالحجاب ولا اؤمن بشرع الحجاب، لكن هي بتقول انا عارفة ان في حجاب بس سيبوني شوية متبع لشهوتي، فهذا نوع من اتباع ليه؟ الشهوات. فإذا كان اتباع الشهوات إنكارا للحكم المصادم للشهوة، إن كان اتباع الشهوات إنكارا للحكم المصادم للشهوة فهذا يعد إيه؟ يعد إيه؟ تأليه، تأليه لاتباع الشهوة. وإن كان اتباع الشهوة مع الاعتراف بالحكم المخالف للشهوة، يبقى ده نوع من الغفلة، ونوع من اتباع الشهوات، ونوع من الزلل، ونوع من النقص. وده الفرق بين الكبيرة والكفر. اتباع الهوى نوعين، اتباع الهوى نوعان: اتباع مع الإقرار بالحكم الذي يخالف الهوى، اتباع مع الإقرار. اتباع مش قلت تأليه الهوى بقول ايه عشان متفعل عشان انت تقعد ايه تضرب اخماس وعزداد. اتباع الهوى على نوعين. الاول اتباع للهوى مع ايه؟ مع الاقرار بالحكم المخالف للهوى. ودول اصحاب الكبائر. اصحاب الكبائر. مفهوم؟ فنتكلم عن اتباع المذموم. اتباع الهوى المذموم. مفهوم؟ هو الاتباع الهوى. يعني الهوى متبع. مش السير وفق الهوى. والقسم الثاني او النوع الثاني من اتباع الهوى هو اتباع الهوى مع عدم اقرار الحكم المخالف للهوى. عدم الاعتراف بالحكم المخالف للهوى. وهذا تأليه للهوى. لان صاحب الهوى لم يرى الا ايه؟ الا ما يراه هواه. لا يرى في الحكم مش في الفعل. الاول صاحب الكبيرة. القسم الاول او النوع الاول صاحب الكبيرة. يبقى عارف ان الزنا حرام وعارف ان النظر للمحرمات حرام وعارف وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. اية الانبياء لما تضعها مع اية النحل تجد التطابق. وما ارسلنا من قبلك من رسول اللي هي ايه؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اللي هي ايه؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك يا اخي تجد جميع ايات القرآن المتعلقة بالتوحيد متطابقة لانها قضية واحدة. قضية ايه؟ واحدة. معالمها معلومة. لها معلمان رئيسيان الكفر بالطاغوت والايمان بالله جل وعلا. مفهوم؟ ولذلك لابد تعرف ان الدين هو ده قيامه. هو ده قيامه. ولذلك التكلم في الايمان بالله فقط لا يكون توحيد. لما يعني كثير من الناس بيسعد او بيطمئن للكلام في قدرة الله عز وجل على الخلق. يعني مثلا واحد لما بيقعد يقول انا بتفرج على التلفاز ليه؟ بشوف برامج الدكتور مصطفى محمود. طب ليه؟ يقول عشان بتذكرني بالله. ده كلام صحيح. بتذكر بالله من اي جهة؟ من جهة ربوبية. لكن هل تلقي هذه المعلومات وتعمق معنى الربوبية في شأن الله يحقق التوحيد وحده؟ لا. لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أيضا ممكن ترى مثل هذه الأشياء أو تسمع عن هذه الأشياء من باب الاستئناس من باب الزيادة. لكن أصل القضية إيه؟ أصل القضية الواحد بيسعد لما يتعلم ما يتعلم ما يبين له قدرة الله ما يبين له سيطرة الله على عباده ما يبين له مدى علو شأن الله ما يبين له مدى بديع صنع الله بيسعد لما يتعلم مثل هذه الأمور. لكن هذه الأمور وحدها لا تقيم القضية مع أنها أمور عظيمة وبتسعد وبينشرح لها الصدر لكن لا تقيم القضية. ما القضية تقوم بإيه؟ أو زي ما قلنا كده زي ما الله عز وجل يعلمنا أن أعبد الله هي ذي الغاية هي ذي القضية. ولذلك لم يأتوا يكلموا حتى وإن كلموهم في شأن الله إنما يكون كأحد الوسائل التي توصل بها إلى إقامة القضية. مفهوم؟ لإقامة الإيه؟ القضية. وهي أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن أعبدوا الله ربي وربكم أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخره. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الاحتجاج بالقدر على قسمين. الاحتجاج بالقدر على قسمين أو على ضربين. احتجاج مشروع واحتجاج باطل مذموم. ساعات الواحد ايه في المسألة معانا يقول لك ايه قدر الله ما شاء فعل. كلمة قدر الله ما شاء فعل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احتجاج بالقدر. احتجاج يعني والله يا فلان ايه اللي حصل ده ما تكلمنيش قدر الله ما شاء فعل. يبقى كأن حجتي في اللي حصل ده ايه؟ ان ده قدر. فده بيسموه الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر على ضربين. على ضربين. الاول المشروع. وده يعني ذكر ابن القيم في مواطن كثيرة من من كتبه زي زاد المعاد وزي مدارج السالكين لكن احسن واحد تكلم في الضربين وبينهم ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى، هو يمكن في رساله ماخوذه لوحدها اسمها ايه؟ اسمها الاحتجاج بالقدر، رساله صغيره لكن هي اساسا جزء من الايه؟ من الفتاوى، يمكن موجوده ضمن الجزء الثاني من الفتاوى. مفهوم؟ ده من حيث المصدر للكلام. الاول الضرب الاول وهو المشروع، وهو ما يكون عند حدوث ما لا يتعلق للتكليف به. القسم الاول من الاحتجاج بالقدر المشروع، وهو ما يكون في وقوع او عند وقوع ما لا تعلق للتكليف به، او ما لا يتعلق بالتكليف، زي وقوع الموت، وزي إصابة الأمراض، وزي النكبة في المال والولد والأهل. هذه أمور لا تتعلق بالتكليف، لا لك حيلة فيها ولا أمر ولا إيه ولا نهي، مش كده؟ فهذه الأمور الاحتجاج بالقدر فيها مشروع. ساعة ما الإله يكسر، ساعة ما ابنك يتعور، ساعة ما أنت تمرض، أبوك يموت، ساعة ما كذا، تقول إيه؟ تحتج بالقدر. قدر الله، وهذا الاحتجاج بالقدر من أنفع العبد في هذه المواطن، لأنه يمنع العبد من أن يعلق وقوع المصاب على غير الله، ويمنع العبد من التعدي زي اللوم والويل والسفور واللطم ودعوى الجاهلية ومشاكل. مفهوم اللي إيه؟ يبقى اسمه الاحتجاج اللي إيه؟ المشروع. النوع الثاني من الاحتجاج بالقدر اللي هو المذموم أو الباطل، وهو الاحتجاج بالقدر أمام التكليف. صلي يا فلان، يقول لك لما ربنا يشاء أصلي، لو ربنا عايزنا أصلي حصل، هي مش هتيجي عند ربنا. زي ما تكلم أختك في الحجاب، أبوك يجي لك يروح لطشك على قفاك ويا ابني كذا ويا ابني كذا، الفاظ الحلوة، وبعدين تقول له يا أبويا الحجاب يا أبويا أمر ربنا، يقول لك شوف هي مش هتيجي عند ربنا، مالكش دعوة بيه، هي هتيجي كده ساعة تلاقيها اتحجبت. هذا الكلام كلام ايه؟ كلام باطل. لماذا؟ لان هذا نوع احتجاج بالقدر امام التكليف. مفهوم؟ يا فلان صلي، اما ربنا يريد. هذا النوع من الاحتجاج هو صنعة مين اصلا؟ الاولاني صنعة المؤمنين، عرفت؟ النوع الثاني من الاحتجاج هو صنعة الكافرين اساسا. مش كل واحد عمله بقى كافر، لكن هو صنعة الكافرين. والمفروض ان المؤمن بيتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين؟ المؤمنين. مفهوم؟ ايه هم بقى عملوا ايه؟ قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يعني بتعبدوا الاصنام ليه والالهه ليه؟ والله شوف لو ربنا مش عايزنا نعمل كده مش هنعمل كده. فبيحتاجوا بايه؟ بالقدر. وصح، هو كل شيء في الكون بايه؟ بمشيئته، وكل شيء في الكون بقدره. صح ولا لا؟ ما فيش شيء في الكون ابدا الا بمشيئته وايه وتحت سلطانه. فساعه ما تيجي تقول له افعل، هو لما بيامرهم بالتوحيد اعظم التكليف التوحيد. صح ولا لا؟ الحجاب والنقاب والزكاه والصيام كله بعد ايه؟ بعد منه، لكن هو الاول. فكل ده هو جنس واحد بس على راسه التوحيد. فلما بيامرهم ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبود الله ما يقدر يقولوا ايه؟ لو شاء الله ما عبدناه. يا عم زي ايه؟ زي ما الواحد يقول ايه؟ والله يا ابني شوف لو ربنا عايز اصلي هصلي، لو ربنا هو اللي يريد، اللي انا فيه هو امره. يقول لك يا ابني انا كده ايه؟ امره هو ده امره. وصحيح قدره، لكن هذا انت مكلف. مفهوم؟ وعند التكليف ليس لك علاقه بالقدر. لأن لو ارتبط التكليف بالقدر محدش هيعمل. يقول لك والله شوف، زي ما بيجي واحد علماني ادى محاضرة. المحاضرة دي مفادها ايه؟ مفادها ان انتوا يا جماعة المهتدي مهتدي والضال ضال، واللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار. فيا جماعة نعيش ساعتنا، واخد بالك، وانسى الدنيا وريح بالك، واللي على الجنة على الجنة واللي على النار على النار. فالمسألة مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة يعني وجع قلب. طبعا سقفوله في الاخر وتمام التمام، لان الراجل ده جاب ايه؟ جاب من الاخر. ح... خربها خراب لا يعمر إلا أن يشاء الله. وطبعا ممكن يبقى ده مفكر إسلامي وراجل بليغ وراجل عالم، طبعا هو كلام اللي قاله بقى بالآيات وأحاديث وفلسفة ليه؟ ما هو ده صحيح، مش إن الله خلق أناسا للجنة وبعمل الجنة مش كده؟ لكن هذا الشبه، هذا الشبه وهذا التساؤل ورد قديما على الصحابة، مش يعني لسه مش حاجة تأليف. وجم قالوا يا رسول الله العمل يكون بسبق الكتاب أم بالكتاب، يكون بسبق الكتاب أم بالأمر؟ قال يكون بالأمر، يعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني احنا لما بنيجي نعمل بنبص للقدر ولا بنبص للتكليف؟ قدر ده مخفي، قدر ده ايه؟ مخفي. لو انت عندك علم بالقدر يعني علم بالغيب اعمل بالغيب، في غلط؟ او ده كلام لو انا بقولها لك اهو. لو انت عندك علم بالغيب يعني عندك علم بالغيب، يعني لو انت مطلع على الغيب وعرفت ان انت في الجنه من وعرفت في علم الله ودخلت في علم الله وعرفتك في الغيب، لو عندك قدره لذلك ما تعملش. واللي حول عنده قدره لذلك هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ كفر كفر اكبر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك لما بعضهم اي بعض الكفار قال ان انا حبقى كذا ولا اتين مالا وولدا وحبقى كذا وحبقى كذا، قال ايه؟ قال له الله انكر عليه الله اطلع الغيبه ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انت ايه بالضبط؟ هل انت واخد عهد على الرحمن يا رب عهد بيني وبينك دخلني الجنة؟ هل انت كده؟ الاجابة لا. فبطلعت الغيب وعرفت انك انت من اهل البر لا، يبقى ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالاحتجاج بالقدر امام التكليف شغلانة مين؟ الكفار. قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هي بالضبط زي ما بقول لك صلي تقول لي يا ابني والله لو وهكذا زي نفس، بس بغض النظر بقى ده في الشرك وده مثلا في عمل من الاعمال، لكن كله من جنس واحد وهو الاحتجاج الباطل، الاحتجاج الباطل بالقدر. فاذا بين الله الامر واركم الرسل واقام الحجه انقطعت كل حجه على الخلق. ولذلك يقول الله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني حجة سواء بالقدر بقى سواء بغيره، خلاص قدر حجتك. يبقى ساعة ما اقول مثلا صلي يا عمي، يقول لك انت مالك وما يصلي ولا ما صليش، انت تعفرتني ولا انت ما انت ربنا؟ يقول لا انا مش ربنا، ده انا عبد زيك بالضبط، بس بأمرك بما امر الله به، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أفلا يعني بتذكروا بقى من ربنا؟ لكن لو ما لما جاوب أقول إيه؟ لما جاوب أقول إيه؟ والله يا ابني شوف لما تيجي من عند ربنا هتيجي مش هتسيبه. ويجي بقى تاني الناصح الأمين أو الناصح مش الأمين بقى الناصح الخائن، يقول لك سيبه يا أخي هتيجي من عند ربنا، أنت مالك وأنت ربنا هتهديك. هو يجي له يوم يصلي ما يقولوش يتعفرت هو حر، ما لكش دعوة أنت بيه. هذا كله يتواصل بالإيه؟ بالباطل مش بالحق، مفهوم؟ لأن نفسه حتى اللي بيصلي ده ممكن يكون محتجب القدر، لأنه معتقد إن هو إيه؟ إن هو صلى مش استجابة للتكليف، وبالتالي برضه التاني مش دعاء كلمه ليه؟ ولذلك أسقط ناس اللي هم أهل احتجاب القدر ترتب عليهم عقائد فاسدة. ممكن يكونوا هم عباد يعني بيصلوا ويصوموا وكل حاجة، لكن ينزل في المرض ما تكلمش حد، مالكش دعوة بحد. يا أخي ربنا يهديك. طب نذكره. طب فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. افهم. طيب. يعني دي أمر ربنا. فذكر. كده ليه؟ انما انت مذكر. ما تيجي تقول كده يقول لك لا انت مالك، هو ادعي له هتيجي لعند ربنا، هتيجي لوحديها. هو صح نفس العباره هتيجي لوحديها. ده اسمه ايه؟ احتجاج بالقدر امام التكليف. فاهم؟ قول له لا، قول له الكلام ده هو ما فيهوش حجه، خلاص الحجه اتقطعت عليك. ليه؟ انت تعرف ان كتاب الله نزل. لكن ما ليه ده مصحف انا عندي في البيت، مصحف الحيطري ومصحف الحيطري ومصحف الحيطري. تعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم جاء طبعا عليه الصلاة والسلام وحجينا بيته ومسكنا الشباك كل حاجة عنده ايه باينة. طيب تعرف ان الله امر بالصلاة؟ نعم يا عم عارف والله ومصدق. يبقى ايه الاحتجاج بالقدر ده ماله؟ ها قاصد لئلا يكون ها الناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص صح، ممكن يكون مش عارف ان في صلاة، ماشي يعرف ان في صلاة، مش عارف ان في حجاب او مش عارف ان في حجاب، مش تعرف، مش عارف ان في حرمة ربا وحرمة زنا وحرمة خنا، ماشي مش عارف مثلا، يعني انا بفترض. يبقى هذا حقه ايه؟ يعرف. ولذلك العلماء كلهم متفقون ان من انكر معلوما من الدين معلوما من الدين او استحل محرما ولم يكن يعلم فانه لا يكفر حتى يعلم. فان علم ثم استحل او انكر كفر اجماعا، لان ده معلوم من الدين بالضروره، مفهوم؟ فاحنا هنقول ايه اذا ادعى، يعني اذا قال والله انا ما اعرفش او اذا تصورنا عدم علمه يبقى من حقه علينا انه ايه؟ انه يعلم، لانه لا تكليف الا بعد العلم، لكن بعد ما يعلم ها مفيد. فاذا يريد ان يقول ان الله عز وجل قد ارسل الرسل وقام دعائم الحجه على عباده، فاستبان سبيل المؤمنين واستبان سبيل المجرمين كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تتضح، اي تتضح، مفهوم؟ فقد اتضحت سبيل المؤمنين واتضحت سبيل المجرمين، مش كده ولا ايه؟ وهديناه النجدين. فاذا قال اذا شاء الله قلنا هذه الحجة ايه؟ باطلة لك، باطلة لك، مش معناه مفيش مشيئة، لا في مشيئة، لكن انت مش مكلف بالمشيئة. انت مكلف بالمشيئة ولا مكلف بالامر والنهي؟ العمل، العمل بسبق الكتاب ام بالامر؟ قال بالامر، مفهوم؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم من فيه، مشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، اللي هي الحكمة الكونية، الحكمة الشرعية الدينية، صح ولا لا؟ يعني لما يجوا يقولوا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، عرفت الاحتجاج بالقدر، عرفت نوعين، مفهوم؟ ما يجوا دول هنا مفهوم ولا ايه؟ يبقى المشيئة الشرعية اللي هو الامر والنهي، اللي هي الحكمة الشرعية الدينية الحقيقية المنفية، مش كده؟ ها؟ منفية بحقهم مش متحققة، لأن الله عز وجل أعلمهم وأقام عليهم الحجة، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها. هنا سؤال، الكافر اللي بيكفر ساعة لما يكون بيكفر هذا بقدر الله ولا لا؟ ايه خايفين ليه كده؟ مرعوب او انت مرعوب؟ انت حضرت المحاضرة بتاعت الراجل ده ولا ايه؟ بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. لكن هذا لا يخرج من التكليف، لانه ليس شيئا في الكون الا ليس شيئا في الكون ليس شيئا في الكون الا بقدر الله جل وعلا، أو ليس هناك شيئا في الكون إلا بقدر الله جل وعلا وتحت سلطان الله جل وعلا. وقلنا من قبل أن الله عز وجل هو الذي قدر المؤمن إيمانه وهو الذي قدر الكافر كفره، لكن هذا التقدير بعيد عن التكليف ولا هو التكليف؟ بعيد عن التكليف. ففعله هو أمره ولا غير أمره؟ غير أمر. فعله شيء وأمره شيء، مفهوم؟ فعله شيء وامره شيء، يعني هو مثلا امر العباد بالصلاه لكن لا يمكن كل احد من الصلاه، فمن لم يصلي بفعل الله ولا فعل احد خالق غير الله؟ فعل الله وحده، لكن هو الله امر بماذا؟ بالصلاه. مثلا من امن بفعل الله، واضح؟ ومن كفر بفعل الله ايضا، لكن الله امر بالايمان. أما تكلمنا الحكمة الكونية القدرية والحكمة الشرعية الدينية فرقنا وقلنا أن الحكمة الكونية القدرية هي فعله في الكون، والحكمة الشرعية الدينية هي أمره ما يريده ما يحبه، مفهوم؟ فإذا ما يريده سبحانه وتعالى الإيمان، فلما يجي واحد يكفر ويتخلف عن الأمر هل سيكون هو الذي خلق كفر نفسه ويكون قد خرج من تحت سلطان الله؟ أبدا حاشا لله، بل إنه لا يزال تحت سلطان الله، ولكنه اختار لنفسه أمرا خلقه الله. وهل هذا يعني أنه لم يسر في قدر الله؟ أبدا أبدا والله لم يخرج من قدر الله، مفهوم؟ وده معناه إيه؟ معناه أن الله قد جعل لكل عبد اختيار في التكليف، وأن العبد لا يخرج هو واختياره من تحت سلطان الله. تخيل ان انت عندك حجرة مقفولة وعندك اولادك وقلتهم يلعبوا في الحجرة دي زي ما انتوا عايزين، بس في الحجرة دي فقط ولم تبعكم، يبقى اذا ايه؟ هم محيطهم الحجرة مش يخرجوا منها، وهتبقى انت شايفهم ده راح هنا وده راح هنا وده راح هنا تحت سلطانك، والله المثل الاعلى. لكن انت اثبتت لهم اختيار ولا لا؟ قلتلهم يلعبوا في المكان ده براحتكم ولا لا؟ والله المثل الاعلى. طبعا المثال مش هيوازن، لانه ما فيش مثال في الدنيا يوافق شأن الله، وإن لو ضربنا مثال يوافق شأن الله يبقى ايه؟ يبقى شبهنا او كيفنا، لكن دايما بنضرب مثال نقرب، والله له المثل الاعلى. كذلك خلقك الله في المعمورة وفي المقام التكليفي اثبت لك اختيار، وانت واختيارك لا تخرج من تحت سلطان الله. فلما نقول ان الكافر متحقق في الحكمة الكونية القدرية ولا لا؟ متحقق حتى في كفره، حتى في كفره، لكنه تخلف عن الحكمة الشرعية الدينية. فهذا معنى قوله واما مشيئته الكونية وهي تمكينه من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها. لا حجة له اللي هو الاحتجاج لايه؟ اللي هو احتجاج باطل بالقدر، لانه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا، يعني أنت وإن كنت تسير تحت سلطان الله قدر الله، لكن كما قلت في الأمور التكليفية لك خيرة، صح ولا لا؟ لك اختيار، وانت واختيارك لا تخرج من تحت سلطان الله. ثم ان الله عز وجل من باب تمام الحجة عليك امرك ان تختار الحق ونهاك عن الباطل، وبين لك ان الحق وراءه وراءه اجز وثواب، وان الباطل وراءه عقوبة. فكان كل هذا دوافع لحسن الاختيار ولا لا؟ مفهوم؟ فإذا أتأت الاختيار وتحققت فيك حكمة الله الكونية فأنت في النهاية سواء بالطاعة أو بالمعصية لا تخرج من تحت سلطان الله، وأنت في النهاية سواء أصابك الثواب أو العقاب لا تخرج من تحت سلطان الله. لكن كون الله عز وجل خلق فيك الاختيار، وكون الله عز وجل بين لك الحق والباطل، وكان الله عز وجل بين لك أن الحق وراءه ثواب فشوقك، وأن الباطل وراءه عقاب فنفرك، مفهوم ولا إيه؟ وكون الحق جل وعلا خلقك مهيئ للحق للفطرة، كل ده بيعمل إيه؟ بيقطع عليك الحجة. فإذا جيت في الآخر قلت والله أنا زي اخترت الباطل ومشيت ورا الباطل بس أنا في النهاية ما خلقتش من تحت سلطان الله، فدي ليست بحجة، مفهوم؟ لأن المؤمنين الذين اختاروا الخير وتألموا فيه برضو لم يخرجوا من تحت سلطان الله، مفهوم ولا إيه؟ فهذه حجة باطلة، ولا أرضى لعباد الكفر، ولا في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم أنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. بالنسبة لمسألة القضاء والقدر، ولماذا كتب الله على هذا الهدى أو له الهدى لهذا الضلال هذا الإيمان وهذا الكفر ولماذا هذه الأمور ومسألة مراتب القدر مراتب الإرادة وفعله وأمره كل المباحث دي موجودة في مبحث متكامل في مبحث القدر في الدروس الطحوية كدراسة علمية متكاملة لمن شاء لأن طبعا أنا عارف أن هذا الكلام مع اقتضابه سيثير إيه تساؤلات كثيرة فالإجابة على هذه التساؤلات بالبحث العلمي موجودة في مبحث القدر مبحث مطول لا أذكر كم شريط طويل كبير فهذا المبحث من الأراضي موجود لكن كقدر يكفيك تعرف بس مسألة إيه الاحتجاج الباطل هو ما ذكرته لك فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة انظر ومنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة طب لماذا؟ لماذا يهدي الله من اهتدى ويضل الله من يشاء هذا أمر يرجع إلى حكمته نرجعه إلى حكمة ونحن إذا احترنا في أمر القدر أو لبس علينا الشيطان أو وسوس لنا بلماذا ولماذا الإجابة الجامعة على مثل هذه التساؤلات هي إننا نؤمن أن الله حكيم عليم وأنه لا يفعل في كونه شيئا لا يفعل شيئا ها إلا لحكمة فإن أضل من أضل فإن ذلك إيه لحكمة وإن هدى من هدى أو إن هدى من اهتدى فإنما ذلك إيه لحكمة لا تطيقها عقولنا مش ذلك تعال تجي لك واحد يقول لك مش معنى ده مكتوب عليه كذا ودي مكتوب عليه كذا وده كتب عليه كذا وده كتب عليه العجز وده كتب عليه العافية وده كتب عليه الفقر وده كتب عليه الغنى مش دي مقدرات ها مش ده راجل عاجز وده راجل قوي وده راجل مريض وده راجل معافى ها مش دي مقدرات ليه ها إنه حكيم عليم فإيمانك بأنه حكيم عليم يقطع هذا الايه مفهوم فمنهم من هدى الله سبحانه وتعالى ومنهم من حقت عليه الضلالة طب مرجع الأمر إلى ماذا إلى حكمته البالغة صح الله قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ليه إيه؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء هم أصلا دول حقت عليهم الضلالة فلم يجدوا شيئا إلا أن يحتجوا بالقدر ولم ينفعهم احتجاجهم بالقدر إذا لما واحد يقول لك والله يا ابني شوف لما ربنا يريد هل تنفع هذه؟ لا تنفع قل قد أراد قل قد أراد وتقصد بذلك إيه؟ الأمر اللي هي الإرادة الشرعية الدينية لما واحد يقول لك والله يا ابني لما يريد ربنا صلي يقول له قد أراد الله فلماذا تتخلف عن إرادته؟ ألم يقل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم ولا إيه؟ يبقى إذن أرادة وأنت المتخلف عن الإرادة أما إذا قصدت التقدير والنفوذ والسلطان فكلنا تحت سلطانه ولا نتعامل بهذا إنما نتعامل بالأمر والنهي صح ولا؟ ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل اللي هي آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده اللي هي التوحيد عبادة الله وحده عبادة الله تسوي إيه تسوي إيه يا أخوان الإثبات تسوي الإثبات وحده الإفراد والنهي عن عبادة مسواه وأن هذا في دين الأنبياء والمرسلين وأن هذا في دين الأنبياء والمرسلين والنهي عن عبادة مسواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم نقول أن الدين بالوصف هو الإسلام وبالاسم تختلف أسماؤه تختلف أسماء الملل لكن كوصف فالملة كلها واحدة إن الدين عند الله الإسلام عيسى كان على الإسلام وموسى كان على الإسلام ونوح وكل أنبياء كانوا على الإسلام وذكر الله ذلك في كتابه ما يبين أنهم كانوا على الإسلام من حيث الوصف ولا من حيث اسم الملة؟ من حيث الوصف. لكن منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم الصابئون ومنهم أتباع إبراهيم ومنهم إلى آخره. لا نجوز الكفار، مفهوم؟ فهذه الملل، هذه الملل مع اختلاف أسمائها، ملهم من حيث الوصف كلهم مسلمون، ومعنى كونهم مسلمون يعني موحدون، يعني ايه موحدون، من استقام منهم يعني. وإن اختلفت شريعته، وإن اختلفت شريعته، أي الشريعة؟ هي الأمر والنهي. الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، لكن المعنى الذي وراء الشريعة لا يختلف. يعني بعبارة بسيطة، الله عز وجل يريد منك أن تمتثل وأن تعظمه وأن تخفض جناحك له وأن تذل له وأن تعظمه وحده، يريد منك ذلك. فإذا أوجبك في زمن نوح فقد يختبرك بحل أختك وحرمة الأجنبية، أو يختبرك بحرمة البقر وحل الخنزير. فإذا أوجبك في مثلا في شريعة محمد فقد يختبرك بحل البقر وحرمة الخنزير، أو بحل البقر وحرمة الحمير أو ما شابه. فالاختلاف في الأوامر لا قيمة له، إنما المراد هو الامتثال والإذعان والذل، تعظيم له جل وعلا. فما يظهر فيه 5 صلوات 10 صلوات 50 صلاة، المهم مش القضية بكم صلاة، لكن هذه أبواب يظهر منها العبد القضية الواحدة. فما شرع لنوح أو شرع لموسى أو شرع لإبراهيم أو شرع لعيسى أو شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام، مفهوم، ما هي إلا نوافذ وأبواب تأتي من عنده، الغرض منها إبراز المعنى الواحد أيا كان زمانك. ولذلك كل الناس يحشر يوم القيامة على معنى واحد وهو التوحيد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبالك. فأما الذين سودت وجوههم، إيه اللي حصل بقى؟ مش ده اتجوز أخته وده لأ، فما هو كان في ملل الأخت تبقى حلال وفي ملل الأخت تبقى مصيبة وكبيرة عظيمة ومهلكة، مش كده ليه؟ ما ليه الحكاية؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، مفهوم ولا إيه؟ يبقى إذا المعنى ده لو كفرتم بعد إيمانكم أو المؤمنون حقا، هيظهر في أهل نوح ولا لا؟ أتباع نوح، ويظهر في أتباع لوط ولا لا؟ وأتباع إبراهيم ولا لا؟ وأتباع عيسى وموسى ولا لا؟ وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين ولا لا؟ هيظهر، لا بغض النظر عن النوافذ، بغض النظر عن إيه؟ النوافذ، مفهوم؟ يعني يجي اللي تزوج أخته واللي كان متبرئ من أخته، الاثنين موحدين ها؟ والاثنين حققوا الأمر، ده بأنه يتجوز أخته ده لا، فاهم ازاي؟ فاهم ولا لا؟ يجي اللي كان الأمثال واللي حرم على نفسه الأمثال يحشروا في ايه؟ مع بعض، لأن الأمثال لم تحل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان اللي ياكل حاجة من الأمثال يبقى غلول وكبيرة عظيمة جدا يهلك بسببها والجيش ينهزم، الجيش كله ينهزم، والأمة تضيع لو خد شيء من الأمثال، مع إنه في أمة محمد كلها حلال. يبقى اللي هيجي يبقى في أمة محمد ياكل أمثال عمل طاعة، والسابقين ياكل أمثال عمل إيه؟ خراب. شوف تنبه، إلا في الأكل الأمثال ولا في الامتثال، فهيجي ياخد الأجر من باب إيه؟ من باب ترك أكل الأمثال الغنائم، يعني اسمها الغنائم لأنه الأنفال ما يقع في أيدي الجند بغير قتال، والغنائم ما يقع بعد القتال. كانت الأمم السابقة إذا اغتنمت غنيمة جمعتها على ربوة ودعوا الله، فإن كانوا مصادقين في جهدهم وقتلهم أتت نار من السماء فأكلت الغنائم دي. وإذا كانوا فيهم غلول أو خيانة أتت النار ولم تأكل. وطبعا دي كان فيها الحرمان من الغنائم والفضيحة مش كده، ومعرفة الثواب والعقاب في الدنيا، صح ولا لا؟ لكن دي كل هذا كل هذا خفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الاثنين يجوا، واحد تقرب إلى الله بترك الغنائم، والثاني تقرب إلى الله بأكلها، والاثنين ايه؟ يجوا مع بعض. هي العبرة مش في الآية، مش في الغنائم، ما العبرة في ايه؟ في الامتثال. فاختلاف الشرائع مؤثر غير مؤثر اطلاقا، لان الله يريد منك الامتثال. فايا كان الامر، وانت مش مشترط على الله، لو اشترطت على لا تكفر. يعني ايه؟ مش تقول بقى يا رب والله انا عايز اوامر تكون ما فيهاش صلاه وما فيهاش مش عارف سهر وما فيهاش نوم وما فيهاش كده. لا، ده انت عبد تعز النوم يصحيك، فاهم؟ وفرز التعب يكلفك، فعز التعب ايه؟ الذين اصابهم القرح، الذين من بعد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، في عز التعب والنصب يكلفهم، فاهم ولا ايه؟ بغض مش على هواك بقى، مش باللي تحبه، بل ممكن جدا تجد ان الاوامر مالها مش جايه تبع الهوى، مفهوم؟ اما ايه الغرض؟ الامتثال. سواء بقى الامر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يكون كذا، في شريعة عيسى يكون كذا، في شريعة موسى يكون كذا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طب ايه الغرض؟ ايه الغرض؟ ها؟ اعبدوا الله ما لكم.